مؤسسة البصيرة تقدم الدرس العاشر من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد. تحدثنا في الدرس الماضي عن مسببات العزل ووسائله، وشرعنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مبحث الخروج على الأئمة، وقلنا أن الخارجين على الأئمة هم أقسام أربعة: الخوارج والمحاربون والبغاة وأهل الحق. ووصلنا في حديثنا إلى أصناف المخروج عليهم، وهم درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فالمخروج عليهم أحد ثلاثة: إما إمام عادل مقسط، أو إمام كافر مجرم، أو ما بينهما، بأن يكون الإمام فاسقا أو ظالما، وهذا قد يكون فسقه أو ظلمه على نفسه، وقد يتعدى إلى رعيته في أموالهم وأنفسهم أو دينهم وعرضهم، ولكل حكمه، ونفصل فيه إن شاء الله. أما الإمام العادل المقسط فيحرم الخروج عليه مطلقا وباتفاق العلماء. يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالطاعة والآمرة بوجوب الوفاء بالبيعة. وأما الحاكم الكافر المرتد فمتفق على وجوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إن قدر على ذلك، فإن لم تكن قدرة فيسلك أقرب الطرق للإطاحة به، وإن لم تكن قدرة وجب الإعداد حتى تحصل القدرة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: إنه أي الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، انتهى. ومن هذا القسم طواغيت العرب وطواغيت الحكم الحاكمين بغير ما أنزل الله، والموالين لأعداء الله الحاكمين لبلاد المسلمين. وأما الصنف الثالث فهو الإمام الفاسق. وقد سبق الكلام عن مسألة هل الفسق يعد من مسببات العزل أم لا، وبناء عليه حدث الخلاف في الخروج على أئمة الجور وسلاطين الظلم. قال الشيخ الدميجي مبينا هذه النقطة، وهي نقطة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها: وسبب الخلاف هو اختلاف الفهم للنصوص الناهية عن الخروج والأخرى المؤيدة له، كما أن أحوال أولئك السلاطين غير منضبطة ولا ثابتة، فمنهم القريب إلى العدل، ومنهم القريب إلى الكفر، ومنهم الغامض، ومنهم من يكون في عصر يندر فيه الأخيار، ومنهم من سوى ذلك. ثم إن من العلماء من ينظر إلى الحسنات ويقتصر على نصوص الطاعة، ومنهم من يركز النظر على السيئات ويستشهد بأحاديث الخروج. وينظر الفقهاء كذلك إلى كون الخارج مساويا للمخروج عليه أو أظلم منه، بينما يرى آخرون أنه أعدل وأحق، فليس ثمة قاعدة منضبطة ثابتة. ويمكن تصنيف الكلام على هذا النوع في مذهبين: الأول مذهب من لا يرى الخروج على أئمة الظلم ولا يجيزه، والثاني مذهب من يرى ذلك ويجيبه، انتهى بتصرف. فأما الأول وهو مذهب القائلين بعدم جواز الخروج على الأئمة الظلمة، فقد ذهب غالب أهل السنة إليه، إذ منعوا الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كتاب الله. وينسب هذا المذهب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم. وهو مذهب الحسن البصري والمشهور عن الإمام أحمد وعامة أهل الحديث، قال شيخ الإسلام: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، انتهى. ولا يخفى أن هذا بالنظر إلى العلة، وهي المحافظة على وحدة كلمة الأمة وحقن الدماء وأمن الفتنة، فهذه هي علة الحكم يدور معها حيث دارت، فحيثما وجدت قلنا بذلك الحكم، وحيثما انتفت انتفى هذا الحكم. ولا تصح دعوى بعض العلماء كالنووي رحمه الله الإجماع في هذا الباب، فدعوى الإجماع فيها نظر، لأن هناك من أهل السنة من خالف كما سيأتي بيانه. وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالأحاديث الواردة في الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة، والأمر بالصبر على جور الآئمة وإن رأى الإنسان ما يكره، وهي أحاديث كثيرة بلغت كما قال الإمام الشوكاني حد التواتر المعنوي. واستدلوا كذلك بالأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم والنهي عن قتال الفتنة، كقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. واستدلوا كذلك بالأحاديث الدالة على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما ورد في الصحيح. واستدلوا كذلك بموقف من توقف من الصحابة عن القتال في الفتنة، وبموقف علماء السلف أيام حكم بني أمية والعباس. قال شيخ الإسلام: ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة. ومن الأدلة فعل الصحابة في صلاتهم خلف من يعرفون فجوره كصلاة ابن عمر خلف الحجاج. ومن الأدلة كذلك مراعاة مقاصد الشريعة، حيث أن من أهداف الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، ولا شك أن ضرر الصبر على جورهم أخف من هرج ومرج الخروج. قال شيخ الإسلام: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، انتهى. وفي هذا الصدد نقول: لقد خرج جماعة البغدادي عن طاعة أميرهم الشيخ الظواهري رغم أنه عادل، وقد تولد من فعلهم هذا من الشرور ما لا يعلمه إلا الله، فراحوا يغطون على فعلتهم بادعاء الخلافة. ولو كان البغدادي إماما حقا ولم يتلبس ببدعة الخوارج لقلنا فيه ما قال أئمتنا، فكيف وهو ليس بإمام فضلا عن كونه جائرا ظالما مبتدعا؟ وحتى لو كان الشيخ الظواهري حفظه الله أميرا جائرا، فإن مصلحة الجهاد التي هي مصلحة الأمة كلها توجب على من هم تحت بيعته ألا يخلعوا طاعته، فكيف وهو ممن شهد له الجميع بالعدل والعدالة والفضل والسبق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال الإمام ابن القيم: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، انتهى كلامه رحمه الله. هذا لو كان الظواهري قد أمر بمنكر ابتداء، فكيف وهو لم يأمر بذلك بل أمر بضده؟ ولو استعرضنا الفتن في التاريخ الإسلامي لوجدنا أن الخروج قد حصل منه من الفرقة والفتنة بين المسلمين ما لا يعلمه إلا الله. يقول المعلمي: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، انتهى. المذهب الثاني مذهب القائلين بالخروج على أئمة الجور والظلم، وهذا ذهب إليه طوائف من أهل السنة، وجعله ابن حزم مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي كما سيأتي. وممن ذهب هذا المذهب بعض الأشاعرة وكذا المعتزلة والخوارج والزيدية وكثير من المرجئة. وواضح أنه مذهب ابن حزم، حيث قال: إن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، انتهى. ونسب رحمه الله هذا القول لبعض الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث قال: وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة، وقول معاوية وعمر والنعمان بن بشير، ثم راح يعدد خلقا كثيرا من هؤلاء الأفاضل. وقد استدل القائلون بالخروج على الأئمة ولو لم يصلوا إلى الكفر بأدلة، كقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية. فالله أمر بقتال الباغية سواء كان الإمام معها أو مع العادلة. فلو خرجت طائفة محقة على إمام جائر وجب على المسلمين نصرتها، وعليه جرى العمل زمن الصحابة والتابعين، حيث أيد معظمهم صنيع بن الزبير في خروجه رضي الله عنه على بني أمية وقتالهم، ومنهم من كان يراه الخليفة الشرعي 9 سنين. واستدلوا كذلك بقوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم، ولو ناله لوجب الخروج عليه وطرده من منصب الإمامة. قال الشيخ أبو قتادة: وتحت هذه الآية العظيمة فرع فقهاء الملة عدم جواز تولية الظالم، انتهى. ومما استدل به أصحاب هذا المذهب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واستدلوا كذلك بالآيات والأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وكذلك بالأحاديث الدالة على عزل الظالم والخروج عليه وكفه عن ظلمه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. قال ابن رجب: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. واستدلوا كذلك بالأحاديث الدالة على خطر الأئمة المضلين وأنهم خطر على الأمة ودينها، ولذا يجب السعي في إبعاد خطرهم عن الأمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. ومن الأدلة كذلك إجماع العلماء على قتال أي طائفة امتنعت عن شريعة من الشرائع، فهذه يجب قتالها وجهادها باتفاق. قال شيخ الإسلام: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، انتهى. فهذه الطائفة يجب قتالها سواء كان الإمام معها أم لا. وقبل أن أغادر هذه النقطة أقول: لقد امتنع البغدادي وطائفته عن التحاكم لشرع الله في القضايا المتنازع عليها بينه وبين غيره من الفصائل، ومنها جبهة النصرة. فحتى لو كان البغدادي إماما لا مدعيا للإمامة كما هي حقيقته، فلا يعفى من المطالبة بالتحاكم للشريعة في الحقوق المتنازع عليها ووفق شريعة الله لا وفق هواه وهوى جماعته، بحيث يعينون القاضي من طرفهم فيكونون خصما وحكما. ومن أدلة هذا المذهب القائل بجواز الخروج على أئمة الجور والظلم كذلك فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم، فالذين عاصروا ما جرى زمن علي في موقعة الجمل كانوا لا يرون أن مبرر الخروج هو الكفر فحسب، وقد كان الصحابة زمن علي على أقسام، فمنهم من هو مع علي، ومنهم من هو مع معاوية، ومنهم من توقف وهم القلة. فلو كان الذين مع علي يرون أنه لا يصح الخروج إلا في حالة الكفر لاحتجوا به على مخالفيهم، ولكان قد اشتهر، ولكان مفحما للخصوم سيما أصحاب الجمل. فقد ثبت أن عائشة وطلحة والزبير بايعوه ثم خرجوا عليه، وأما طلحة والزبير وأهل الشام وفيهم معاوية والنعمان والمغيرة، فلو أنهم يعلمون أن السبب الوحيد للخروج هو الكفر لكان معنى هذا أنهم متعمدون مقاتلة الإمام وإراقة الدماء، وليسوا مجتهدين مخطئين، وهذا لا يجوز في حقهم بحال. وأما الذين توقفوا كسعد وابن عمر وابن زيد وابن مسلمة وأبي موسى فلم ينقل عنهم أن سبب التوقف أن أحدا من الفئتين لم يكفر، وبالتالي لا يجوز الخروج عليه، بل كان توقفهم عن اجتهاد إذ رأوا أن الأمر فتنة. فمن كل ما سبق نرى أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون جواز الخروج والمقاتلة فيما دون الكفر. أما من جاء بعد الصحابة من السلف أهل القرون المفضلة وغيرهم فقد كان كثير منهم يرى الخروج على الأئمة الفسقة الظلمة، بل قد قام بعضهم فعلا على الظلمة، فمن الصحابة الحسين بن علي وابن الزبير ومن معهم، وقام جمع عظيم من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث قال ابن كثير، ووافقه أي ابن الأشعث على خلعهما أي الحجاج وعبد الملك بن مروان جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، حتى قيل إنه خرج معه 33,000 فارس و 120,000 راجل انتهى. ومن هؤلاء كما قال ابن كثير كبير التابعين سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وقتيبة بن مسلم، وذكر صاحب الأحكام السلطانية أن الناس خرجوا على الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما رأوا فسقه وحاصروه ثم قتلوه. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته للحسن بن صالح رادا على التهم التي وجهت للحسن في قولهم عنه أنه كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، قال الحافظ وهذا مذهب للسلف قديم، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه انتهى. وبدلالة المفهوم من قول الحافظ أن الخروج على أئمة الجور إذا لم يفضي إلى ما هو أشد منه فهو جائز. وقبل أن نكمل حديثنا في آراء المجيزين والمانعين نتوقف لبرهة لنتعرف على آراء أئمة المذاهب الأربعة في هذه المسألة. لقد عد الإمام ابن حزم رحمه الله الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي ممن يرى سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار منكرات الأئمة الظلمة. أما أبو حنيفة رحمه الله فكان يرى الخروج على أئمة الجور، وهو ظاهر مذهبه كما ذكر أبو بكر الجصاص حيث قال ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي والخليفة في أن شرط كل منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا حاكما كما لا تقبل شهادته. وقال وكان مذهبه رحمه الله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، إلى أن قال وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن حسن، يعني حيث وقف معهم وناصرهم، ومحمد هذا هو المعروف بمحمد النفس الزكية. وقال أبو إسحاق الفزاري لأبي حنيفة ما اتقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم، فقال إنه كما لو قتل يوم بدر. وقال شعبة والله لهي عندي بدر الصغرى، وكان يقول في المنصور وأشياعه لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره ما فعلت. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن حسن، فقيل له فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك. وقال ابن العربي المالكي وقد روى ابن القاسم عن مالك إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. وقال مالك إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا، فأما هؤلاء يقصد الظلمة فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على خوف، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على خوف انتهى. ومما اشتهر في أسباب جلده رحمه الله قوله بعدم انعقاد أيمان البيعة، حيث أنها أي البيعة ولاء القلب وليست مواثيقا تؤخذ كرها. فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى حرملة قال سمعت الشافعي قال كان على أهل المدينة الهاشمي، فأرسل إلى مالك وقال أنت الذي تفتي في الإكراه وإبطال البيعة، فضربه مجردا 100 حتى أصاب كتفه خلع وكان لا يزر إزاره بيده. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال الزبيدي من أصحابه إنه رأيه في القديم من مذهبه، ونسب هذا القول للشافعي التفتزاني في شرحه للعقائد النسفية. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالروايات عنه مختلفة متعددة، والمشهور عنه هو القول بعدم الجواز، أي بعدم جواز الخروج، حيث قال في رواية عبدوس بن مالك: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، انتهى. وهذه الرواية الجليلة قد طار بها العدناني، وهذا ليس مستغربا من أمثاله، فعادة أهل البدع أن يأخذوا من الأقوال ما يناسب بدعتهم، لا أن يذكروا الأقوال وأدلتها ويرجحوا بينها، ويأخذوا بما قواه الدليل منها، كما هو حال أهل السنة. فالعدناني مثلا لم يذكر أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي ليس على هذا الرأي، ولم يذكر أن هناك روايات أخرى عن أحمد ذكرها أهل المذهب عنه، ومن هذه الروايات ما ذكره ابن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة كتابا ذكر فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام أحمد، وفيه قول أحمد: من دعا منهم أي الأئمة إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. وانظر إلى قوله: وإن قدرتم على خلعه فافعلوا، انتهى. وقد ورد في رواية حنبل قال عن المأمون: وأي بلاء كان أكبر من الذي أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة، انتهى من الأحكام السلطانية. وهذا لا شك يعارض الروايات السابقة بما يصعب معه الجمع، إلا إذا قلنا إن الفسوق والجور والبدع مختلفة، فمنها ما لا يجوز معه الخروج وتحمل عليه روايات المنع، ومنها ما هو أعظم فيجوز الخروج بشرط الاستطاعة وعليه تحمل روايات الجواز، أو لعله منع من الخروج لشكه في نوايا الخارجين، أو لعلمه بضعفهم، أو بإحداثهم فتنة بين المسلمين، وأجاز ما سوى ذلك، قاله الشيخ الدميجي. ومذهب الحنابلة عدم الجواز، وخالف في ذلك منهم خلق كابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي. ونذكر أن ممن طبق الخروج فعلا على السلطان المبتدع الواثق بالله القائل بخلق القرآن الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وقد مدح الإمام أحمد فعله وقال عنه بعد أن استشهد: رحمه الله ما أسخاه، لقد جاد بنفسه له، انتهى. والخزاعي هذا إمام من أئمة أهل السنة، وصفه ابن كثير بقوله عنه في التاريخ: من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ثم ذكر الإمام ابن كثير قول الإمام أحمد فيه، ثم بين أنه قد ذهب شهيدا وحزن عليه أهل بغداد سنين طويلة، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله، انتهى. والخلاصة أن العدنانية ذكر ذلك القول من رواية عبدوس وكأنه القول الأوحد لأهل السنة، ولم يذكر كل هذا الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة، وحتى هذه الرواية التي احتج بها العدناني فهي حجة عليه، وقد صدق من قال من السلف: ما احتج أهل البدع بدليل إلا كان في نفس الدليل الرد عليهم. فالإمام أحمد إنما يتكلم عن حالة تختلف عن الحالة التي طبقها العدناني على أميره البغدادي، فأحمد رحمه الله يتكلم عمن غلبهم وصار خليفة، أي عند الناس، بتحقيقه مقاصد الإمامة كما سبق وبينا، وصار خليفة عليهم فعلا وواقعا لا ادعاء وإعلاما. ويتكلم الإمام كذلك عمن سمي أمير المؤمنين، أي من سمته الأمة وجمهورها وسوادها الأعظم وسماه المؤمنون، لا من سمته جماعة أو إعلام جماعة لا تمثل جميع المسلمين ولا جمهورهم ولا سوادهم الأعظم، فهو أمير عند المؤمنين لا عند المبايعين، أي أنه أمير عند جمهور المؤمنين وسوادهم الأعظم عند الأمة لا عند المبايعين له من جماعته. وهذه هي حالة التغلب التي سبق الحديث عنها، والبغدادي لم يتغلب وإنما يدعي ذلك، ثم إن البغدادي هو الذي خرج عن أميره وبغير وجه حق، وهو ليس بإمام، حتى ينزل العدناني في حقه أقوالا للعلماء قالوها في حق الأئمة. وقد تبين لنا كما شرحنا سابقا أن أقوال الأئمة في واقعهم لا يمكن أن نطبقها على واقع أمير العدناني وجماعته المختلف تماما عن الواقع الذي أنزل فيه الأئمة أقوالهم على خلفاء زمانهم. ونحن لا يضيرنا إن شاء الله تعلق أهل البدع بأقوال بعض الأئمة، ونسأل الله أن يثبتنا على منهج أهل السنة في جمعهم الأقوال وأخذهم بما يوافق الحق والدليل تعبدا وتسليما لا هوى وتشهيا. وقد يجد بعض المتعلقين في كلامي مما سقته من أقوال الأئمة ما يخيل إليه أنه دليل له، وهذا لا يضيرنا إن شاء الله، فنحن نتعبد الله باتباع العلماء في فهمهم عن الله ورسوله، وهوانا تبع لذلك، وإن خالف هوانا الدليل وأقوال الأئمة فالعبرة بالدليل وأقوال الأئمة الأثبات الذين تلقتهم الأمة بالقبول. وأقول لطالب الهدى، إذا رأيت الرجل يتهلل وجهه لبعض النصوص والأقوال ويكفهر لبعضها الآخر فاعلم أنه من أهل البدع، وإذا رأيته منشرح الصدر منبسط السريرة بكل النصوص والأقوال فاعلم أنه سني يدور مع الدليل ويتحرى الصحيح. وبعد هذا الاستطراد نعود لمناقشة أدلة المجيزين والمانعين للخروج باختصار، فنقول أولا مناقشة أدلة القائلين بعدم الخروج. أما الأحاديث الآمرة بالطاعة فهي مقيدة بالمعروف وبما لم يكن معصية لله، وأما الأحاديث الناهية عن الخروج والآمرة بالصبر فمقيدة بما لم ير الإنسان كفرا بواحا، وبإقامة الصلاة وبإقامة الكتاب والقيادة به. وأما أحاديث النهي عن القتال بين المسلمين أي قتال الفتنة فهي واردة فيما لم يتبين فيه وجه الحق للإنسان، أما إن تبين له وجه الحق فعليه أن ينصر الحق كما فعل الصحابة أيام الفتنة، فمنهم من رأى الحق مع علي فنصره وقاتل معه، ومنهم من رأى الحق مع معاوية فقاتل معه، ومنهم من لم يتبين فتوقف. وأما الأحاديث الدالة على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فليس كل فاجر مؤيدا للدين، بل غالبهم حرب على الدين، وإنما المعنى أنهم في بعض المواقف قد يكون لهم مواقف حسنة تؤيد الدين وتنصره، وهذا واضح في سبب ورود الحديث. ثم إن الحديث إخبار ولا يستدل به على موضوع البحث، وهو القول بخلع الحاكم من عدمه. وأما الاستدلال بفعل الصحابة فيتضح من كلام الفريقين المانعون والمجيزون أن كل منهما يستدل بفعل بعضهم، وهذا مرده إلى أن بعضهم قد تبين له وجه الحق مع علي فسار معه، ومنهم من تبين له وجه الحق مع غيره فسار معه، ومنهم من رأى أن الحق في التوقف لأنها فتنة فتوقف، وكل مجتهد وكل مجتهد منهم مأجور، والمخطئ معذور، وليس لنا اتباع أحدهم مع اختلافهم ما لم يتبين لنا وجه الحق عبر دليل الكتاب والسنة. قال الحسن البصري رحمه الله: قتال شهده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا، أي عند اجتماعهم نتبعهم، واختلفوا فوقفنا، انتهى. وأما الاستدلال بصلاة الصحابة خلف المبتدع فلا تقتضي الإقرار بإمامتهم، وأما الاستدلال بأن المصلحة في ترك القتال فهذه متوقفة على غالب الظن وقوة الخارج والمخروج عليه وما يحيط بالمسألة من أحوال، فإن غلب على الظن حصول منكر أكبر مما يسعى إلى دفعه فالواجب المنع، وإن غلب على الظن أن المصلحة في الخروج وأنه قد يترتب على تركه مفسدة أعظم فالواجب الخروج، فالراجح إذن هو المصلحة العامة على كل حال. ثانيا مناقشة أدلة القائلين بالخروج أي بجواز الخروج. أما استدلالهم بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فغير مسلم به في هذا المقام، فالآية تبين حكم القتال حال تبين الباغية من العادلة، ولم تأمر بالخروج والقتل ابتداء. وهناك مما استدلوا به عمومات خصصتها الأدلة الناهية عن الخروج، كاستدلالهم بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما الاستدلال بالأدلة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر على الخروج فهذا بشرط توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها الاستطاعة، ومنها ألا يترتب على المنكر منكر أعظم منه. قال ابن القيم: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده أي معروف، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته أن يقل المنكر، الثالثة أن يتساويا الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، أي أشد نكارة مما كان قائم. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. انتهى. وصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بشروطه ودرجاته المعروفة، ولكن الأحاديث فيه عامة، وأحاديث النهي عن الخروج أخص، والخاص مقدم على العام. وأما أحاديث خطر الأئمة المضلين فالاستدلال به ضعيف، وليس هذا بابه. وأما الاستدلال بقتال الطائفة الممتنعة فمشروط بالاستطاعة. وأما حديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فأراه قويا في بابه، رغم قول الشيخ الدميجي فيه أنه عام في كل ظالم، وأحاديث النهي خاصة بأئمة الجور فيستثنون من العموم. وبعد هذا العرض لأدلة الطرفين ونقاشها، فيتضح مما سبق قوة وصراحة أدلة المانعين، كما أن في أدلة المجيزين قوة دلالة لا تخفى ما لم يرد الاعتراض، شرط أن يكون الاعتراض مقبولا. وقد قام الشيخ الدميجي بمحاولة طيبة للجمع بين الأدلة السالمة من الاعتراض عند الطرفين، وترجحت لديه نتائج قيمة نعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم. فإلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.